أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيقول الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تقدم في الدرس الماضي ابتداء الكلام على قصة زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام كانت امرأته عاقرا فكان لا يولد له الولد، فسأل الله تبارك وتعالى أن يهب له وارثا يرثه ويرث من آل يعقوب، وسأل الله تعالى أن يجعله مرضيا عنده، فاستجاب الله تعالى دعاءه فرزقه ووهب له غلاما كما طلب يرثه ويرث من آل يعقوب. فلما استجاب الله تعالى له دعاءه ووهب له الولد وسماه يحيى ولم يجعل له سميا من قبل، قال زكريا عليه السلام متعجبا أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، أي يبسا في الأعضاء والمفاصل. قال ذلك كناية عن المبالغة في كبر السن. قال الله كذلك، أي الأمر كذلك من كبر سنك وعقم امرأتك، شاء الله تعالى أن يخلق غلاما منكما. قال ربك هو علي هين. قال الله تبارك وتعالى هو الضمير عائد إلى خلق الغلام منهما من زكريا وزوجه مع العقم ومع كبر السن. قال له ذلك الأمر هين علي. بمعنى أن رزق ولد لكما لزكريا وزوجه مع عقمها وكبر سنهما هذا الأمر هين سهل يسير على الله تبارك وتعالى. هو أي خلق الغلام مع الحالة التي وصف زكريا لما قال مستبعدا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال له الله تعالى ذلك الأمر هين علي سهل يسير علي أي على الله تبارك وتعالى. وضرب الله تعالى له مثلا ليذكره بسهولة الأمر ويسره على الله عز وجل، قال له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما خلقتك ولم تك شيئا مذكورا، خلقتك من العدم وما كنت شيئا، فإني قادر على أن أخلق غيرك كما أوجدتك ولم تك شيئا مذكورا من قبل، فإني قادر على أن أخلق غلاما لك بالصفات التي ذكر الله رب العالمين. إذن هنا توقفنا على آخر ما تقدم معنا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك قال رب اجعل لي آية، ونعلى هذه الآية هي آخر آية تقدمت. زكريا عليه السلام لما بشره الله بالولد بالغلام تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، فقال لله عز وجل قال لربه يا رب اجعل لي آية أي اجعل لي علامة على حمل امرأتي على هذه البشارة التي بشرتني بها، بشرتني بالولد وأنا في هذا السن وزوجي عاقر، فاجعل لي علامة على حمل امرأتي. إذا تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به وهو الولد، شنو مبشر به؟ الولد، فتاقت نفسه إلى الولد بسرعة، فلهذا قال الله قال لله طلب من الله سأله اجعل لي آية علامة على وجود الولد على حمل امرأتي به على وجوده في بطنها. قال له الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، آيتك أي العلامة على حمل امرأتك بالولد الذي ذكرت لك علامة ذلك ألا تكلم الناس، يعني أن تمتنع عن كلام الناس 3 ليال بأيامها حال كونك سويا أي سليما من الخرس، لست مريضا بالخرس، ومع كونك سويا لست مريضا لست معلا بعلة الخرس، مع ذلك لا تستطيع أن تكلم الناس، ترغب أن تكلم الناس، تريد أن تكلم الناس فلا تستطيع، فإذا وجدت ذلك فهو علامة على حمل امرأتك على وجود المبشر به وهو الغلام الموصوف بتلك الصفات. إذن قال الله تعالى له آيتك على الحمل ألا تكلم الناس أن تمتنع من كلام الناس، إذن ليس المراد ألا تكلم الناس يعني أن تمتنع بإرادتك، العلامة هي أنه يجب عليك أن تسكت، لا ليس هذا المراد. لماذا ليس؟ لأن هذا ليس مناسبا، ليس هذا مناسبا، إذا هذا الأمر في طوق زكريا فلا يكون علامة على ما طلب على ما سأل، كيف تكون العلامة على حمل امرأته العلامة التي يريد أن يستبشر بها أكثر، كيف تكون العلامة أن يطلب منه السكوت؟ طلب السكوت لا يستلزم وجود ولد ولا عدم وجوده، لا يستلزم شيئا، وإنما العلامة شيء مخارج عن المعتاد، شيء مخالف للعادة، ولا طوق لزكريا به، ليس له اختيار ولا إرادة ولا طاقة به، شيء مخالف للمعتاد. لأن لاحظوا معايا الإنسان في الأصل لو أن إنسانا في الأصل يتكلم آتاه الله قدرة على الكلام وفي يوم من الأيام يصبح فلا يستطيع أن يتكلم، يصير أخرس لا يستطيع أن يخاطب الناس، وإذا أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يتكلم بكلام يناجي فيه الله يستطيع، إذا أراد ذكر الله أو نحو ذلك من الكلام الذي يناجي فيه ربه أو يكلم نفسه يستطيع، لكن إذا أراد أن يكلم الناس لا يستطيع، يسقل لسانه عن كلام الناس، هذا شيء خارج عن المعتاد ولا لا؟ خارج عن. فنعم هذا يصلح أن يكون علامة على ما طلب زكريا، لأنه شيء خارج عن المعتاد وليس في طوق زكريا وليس باختياره وإرادته. واضح المعنى؟ إذا قال له الآية والعلامة على ذلك أنك لن تستطيع أن تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليال بأيامها، 3 أيام بلياليها لا تستطيع أن تكلم الناس، تلتقي بالناس، تواجه الناس، تريد أن تكلمهم فلا تستطيع، لسانك يتوقف عن الكلام. واضح المعنى؟ فإذا حصل لك ذلك فهو علامة على رزق الولد وعلى أنه موجود في بطن زوجك. واضح المعنى؟ إذن على آيتك ألا تكلم الناس، ولاحظ خلي مش خلي ألا تتكلم، لا ألا تكلم الناس. إذن يمكن أن يكلم نفسه إذا كان مع نفسه قد يتكلم ينطق، وإذا أراد أن يذكر الله يمكن أن ينطق، لكن إذا كان بحضرة الناس لا يستطيع أن ينطق، لا يخرج من فيه كلام. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، إذا سوية في الإعراب يعرب حالا، يعرب حالا، وهو حال من الضمير المستتر ضمير الفاعل في قوله ألا تكلم، تكلم أنت، إذا التقدير ألا تكلم أنت حال كونك سويا الناس 3 أيام، 3 ليال بأيامها يعني. إذا العلامة ألا تكلم الناس حال كونك سويا، سويا حال من الضمير في تكلم من الفاعل، لا تكلم أنت عليكم. مش معنى سويا أي سليما معافا من الخرص، لست بأخرص، الأصل أنك تنطق وتتكلم تفوه بما تريد، لكن في هذه الأيام 3 لا تستطيع. إذن فالأصل أنك لست أخرص، هذا هو السوي، السوي هنا من ليس بأخرص، مش إنسان زيزون كما تنقوله لك يتكلم، ولكن في هذه الأيام 3 لا يستطيع أن يكلم الناس، هذا هو معنى سوية، حال كونك سويا ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وقيل ذكر بعض أهل التفسير أن سويا يرجع إلى الليالي، هذا قول مرجوح لكن قيل به وتهوى له وجه، ألا تكلم الناس 3 ليال سويا هذا راجع إلى الليالي، بمعنى 3 ليال سويا أي هذه الليالي مستويات، 3 أيام بلياليها مستويات، ليست ليلة منها ناقصة، ماشي شي ليلة منها غير نص ليلة ولا ثلثي ليلة، لا مستويات في التمام والكمال، لكن المعنى الأول هو الأظهر، ألا تكلم أنت حال كونك سويا معافا سليما من الخرص الناس، تمتنع من كلام الناس، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. طيب هذا الأمر وقع، حصل له، نعم حصل، خليه شيء حصل، حصل أذكر من الله تعالى، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، خرج على قومه من المحراب، المراد بالمحراب المسجد، المحراب هو المسجد، خرج على قومه من المحراب أي المسجد على الناس لأنهم كانوا ينتظرونه أي أمهم أو ينتظرونه أن يفتح المسجد لأنه كان مكلفا بالمسجد، فلما خرج على قومه من المسجد من المحراب المسجد ليفتح لهم الباب حتى يدخلوا أو ليصلي بهم ليأمهم ما استطاع أن يكلمهم، أراد أن يقول لهم صلوا فما استطاع، فماذا فعل لما لم يستطع أن يقول لهم صلوا؟ العادة أنه إذا فتح يقول لهم صلوا أو يصلي بهم فيأتمون به، لكن في الوقت لم يستطع، فماذا فعل؟ فأوحى إليهم أي أشار إليهم، رمز إليهم، الإيحاء هو الإشارة والرمز، رمز إليهم بيده وقيل كتب في التراب ما أراد أن يقول، هذه أن سبحوا بكرة وعشية كتبها في التراب وقيل أشار، أشار إشارة كالأخرس يشير بيديه إشارة يفهم بها مراده، إذن فأشار إشارة ورمز برموز بيده ونحو ذلك فهموا بها المراد. إذن هذا الإيحاء المذكور هنا اسم مراد به الإشارة، وهو الرمز المذكور في سورة آل عمران ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة. هذا ما وقع. إذن خرج على قومه من المحراب أي المسجد، وقد كانوا ينتظرونه ليصلوا فيه كالعادة. العادة هي هذه أنه يفتح لهم فيصلوا، فلم يستطع أن يتكلم فأوحى إليهم. أوحى إليهم بماذا؟ بأي شيء؟ أن سبق لأن تسمى تفسيرية. أوحى إليهم بأي شيء؟ سبحوا بكرة وعشية. وما المراد بقوله سبحوا؟ أي صلوا. صلوا، التسبيح في الصباح والمساء المراد به الصلاة. إذن أشار إليهم بأمر. شنو هذا الأمر الذي أشار إليهم به؟ قال لهم جلسوا، قال لهم نوضوش، قال لهم سبحوا، هذه كانت تسمى تفسيرية. قال لهم في الإشارة سبحوا بكرة وعشية. البكرة هي أول النهار، والعشي آخر النهار كما تعلم، وكنقولوا العشية. إذا البكرة أول النهار والعشي آخر النهار. إذا قال لهم صلوا في أول النهار وآخره، هذا هو معنى سبحوا بكرة وعشية. وقيل بعضهم فسره على ظاهره، قال سبحوا أي قولوا سبحان الله من التسبيح، قولوا سبحان الله في أول النهار وفي آخره. لكن أكثر السلف على أن المراد بالسبحة الصلاة، تطلق السبحة على الصلاة، وهذا وارد أيضا في وارد في شرعنا، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المصطلحات الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسبح في السفر، يعني ما كان يصلي النافلة، لم يكن ينفل. مراد بالنافلة الرواتب، يعني ما كان يواظب عليه في الحضر لم يكن يواظب عليه في السفر. أما النفل المطلق كقيام الليل ونحو ذلك فلا بأس به. المقصود أن التسبيح بمعنى الصلاة يرد، وهذا جائز في اللغة، هذا يسمى مجازا مرسلا، فيه إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن الصلاة مشتملة على تسبيح، فيها التسبيح. ولهذا يصح أن يطلق على الصلاة التسبيح، وأن يطلق على الصلاة القرآن ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء جزء من الصلاة. وأن يطلق على الصلاة السجود، وأن يطلق على الصلاة الركوع، لأن هذه الأشياء كلها أجزاء داخل ما هي الصلاة، بل تعد أركانا في الصلاة، أقصد الركوع والسجود وقراءة الفاتحة ونحو ذلك. إذن خرج على قومه من المحراب المسجد وأشار إليهم بإشارة معناها صلوا في الصباح وفي المساء، في أول النهار وفي آخره. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا الكلام متى قاله الله؟ هذا الكلام قاله الله بعد ولادة يحيى. الله تعالى اختصر لنا القصة وانتهى الموضوع، لأن القرآن هكذا يسرد علينا القصص، يذكر في القصة محل الشاهد، موضع الشاهد. ما يكونش القرآن تفصيل من بعد قال لهم وقالوا لي وجمعوا، صافي انتهى الموضوع. هذه الآية حصلت لزكريا عليه السلام، فعلم بذلك حمل امرأته، فظهر بعد ذلك حملها كما يظهر في العادة، في عادة النساء أنها تحمل 9 شهور. إذا علم بما وقع له خلال هذه الأيام الثلاثة بحملها، فاستبشر بالبشارة، فمر الحمل كالمعتاد، فولدت غلاما، فسماه زكريا يحيى لأن الله قال له اسمه يحيى، فسماه بالاسم الذي اختار الله عز وجل، سماه يحيى. وبعد ولادة يحيى بسنتين، لما مضت سنتان من ولادته، قال الله هذا الكلام ليحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن متى قال الله ليحيى خذ الكتاب؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وش في بطن أمه؟ ولا بعد ولادته؟ بعد ولادته. فوقع في القصة إيجاز اختصار. إذن بعد ولادته كالمعتاد، وقد جاء عن كثير من السلف أنه كان هذا بعد ولادته بسنتين، يعني بعد أن انتهت مدة الرضاع، نادى الله تعالى يحيى وقال له خذ الكتاب بقوة. قد تقول الغلام هذا الولد في عمره سنتان والله يناديه ويخاطبه، نقول نعم هذه كرامة، هذه كرامة، هذا أمر خارق للعادة أعطاه الله ليحيى، لأن الله جعله نبيا، فجرى على يحيى أمر خارق للعادة يدل على نبوته، بل قال الله وغيج معنا وآتيناه الحكم صبيا. إذن قال الله له ناداه وجعله الله قادرا على فهم الخطاب، جعل الله يحيى في هذا السن قادرا على فهم الخطاب كرامة من الله له. يا يحيى نداء، خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب المراد به التوراة كما هو قول عامة المفسرين، لأن زكريا عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام. زكريا كان على شريعة من قبله وهي شريعة موسى. يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة، لأنه هو الكتاب الذي أنزل على الرسول من قبله، ويحيى كان نبيا وزكريا كان نبيا ولم يكونا رسولين. إذن فقد بعث زكريا ويحيى بعث بشريعة من سبقهما وهو موسى عليه السلام. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، ما معنى بقوة؟ أي بجد وحزم، بجد وحزم وقوة. فاش في العلم به والعمل به. خذ الكتاب أي تمسك به، هذا كقول الله تعالى لنا للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة بالتبع، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إذن خذ الكتاب أي التوراة، لأنه الكتاب المنزل حينئذ، بقوة أي بجد وعزم وحزم في العلم به والعمل، في العلم بما فيه من الأوامر والنواهي والأخبار، وفي العمل بذلك. واضح المعنى؟ خذ بقوة، خذه بقوة علما وعملا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. آتاه الله الحكم، ما معنى الحكم؟ الظاهر وهو قول كثير المفسرين أن المراد بالحكم معرفة الأحكام. إذا آتاه الله الحكم أي آتاه الله الفقه، الفقه في الدين، معرفة الأحكام الشرعية الدينية في زمنه، فهم الكتاب المنزل هو التوراة، فقهه الله في الدين، آتاه الله معرفة الأحكام، فكان فقيها عالما بالأحكام، عالما بما في التوراة وبما نزل على موسى عليه السلام. وآتيناه الحكم أي معرفة الأحكام، هذا القول الأول. القول الثاني قال بعض السلف وبعض المفسرين وآتيناه الحكم أي الحكمة، آتاه الله الحكمة. والقول الثالث قول بعضهم آتاه الله الحكم أي النبوة، وهذه المعاني كلها لا تتعارض، يمكن هذه الأقوال كلها ليست متضادة، يمكن الجمع بينها، بأن يقال آتاه الله الحكم أي آتاه معرفة الأحكام تفقه في الدين وفهم التوراة، وآتاه الله الحكمة في بيان ذلك والدعوة إليه، وآتاه الله النبوة لأنه كان نبيا كأبيه. واضح المعنى؟ إذن آتاه الله هذه الأمور وهو صبي. جاء في عن بني إسرائيل، جاء في أخبارهم أنه آتاه الله هذه الأشياء وهو ابن 3 سنين، صبيا كان ابن 3 سنين. والأصل في كلمة صبي في العربية أنها تطلق على الطفل قبل البلوغ، قبل البلوغ يقال له صبي. إذن آتاه الله هذه الأشياء أقل ما يقال، آتاه الله هذه الأشياء معرفة الأحكام والحكمة والنبوة قبل البلوغ. وقيل كما ورد عنهم عن إسرائيل كان صبيا أي ابن 3 سنين كرامة له، هذا شيء خارج عن العادة، آتاه الله ذلك كرامة له. قال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، هذا معطوف على ماذا؟ على الحكم. آتيناه الحكم وآتيناه حنانا من لدنا وآتيناه زكاة، هذه كلها أمور أعطاه الله إياها. إذن آتاه الله الحكم وآتاه الله حنانا من عنده وحنانا من لدنا. ما معنى آتاه الله حنانا من عنده؟ أي رحمة للناس، جعل الله في قلبه رحمة الناس، كان بقومه رحيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكذلك زكريا آتاه الله رحمة الناس، رحمة في قلبه واسعة بالناس. إذن وحنانا يعني وآتيناه حنانا من عندنا، من حنانا من عندنا أي رحمة للناس جعلها الله في قلبه. وزكاة، زكاة أي طهارة للنفس، زكى الله نفسه أي طهرها وعذبها. لاحظ تزكية النفس عند يحيى عليه السلام تزكية ربانية من الله تعالى، هبة وهبه الله التزكية، وهبه الله طهارة النفس. إذن وضح المعنى، إذن آتاه الله الحكمة، وآتاه الله حنانا من عنده، وآتاه الله زكاة من عنده، طهارة للنفس من عنده سبحانه وتعالى. وقيل مما ورد في معنى زكاة، وزكاة أي ثناء، كما يزكى الشيء. كيفاش ثناء؟ بمعنى زكاه الله أي أثنى الله عليه، فلا يحتاج تزكية أحد. وضع المعنى، هذا قول آخر لبعض السلف وهو قول قوي معتبر. إذن آتاه الله الحكم، وآتاه حنانا، وآتاه زكاة أي تزكية، زكاه الله بمعنى أثنى عليه. هنا التزكية بمعنى ثناء، بمعنى التعديل، عدله الله وزكاه وأثنى عليه، كما يزكى الشاهد. هذا الشاهد ملي كيبغي يشهد عند القاضي شرعا يجب أن يزكى. ما معنى أن يزكى؟ أن يشهد له بالعدالة. كيجي واحد شرعا القادر لا يستشهد أي أحد حتى تثبت عدالة، يشترط في الشاهد عند القاضي أن يكون عدلا في الشرع، وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه العدالة باش تثبت من وسائل ولا من طرق إثبات العدالة الشهادة أو التزكية. ومثبت العدالة اختبار، كذاك تعديل والانتشار، يعني من الأمور التي تثبت بها العدالة، كذاك تعديل، تعديل وتزكية، بأن يعدله عدل ثبتت عدالته. كيجينا واحد الشخص شرعا، واحد الشخص معروف مشهور بين الناس بعدالته وتقواه وأمانته، فيزكي كيقول لنا فلان عدل، فلان أمين، فلان تقي، فتثبت العدالة بذلك عند القاضي، حينئذ يقبل شهادته. فإذا زكريا عليه السلام من زكاه؟ من عدله؟ الله تبارك وتعالى. آتاه الله زكاة أي ثناء من عنده، فلا يحتاج بعد ذلك إلى زكية مزكين، إلى زكية أحد من الخلق. قال وحنانا من لدنا وزكاة. وللعلم لتعلموا، روي عن ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن ابن عباس سئل عن قوله وحنانا من لدنا، قال لا أدري، لا أدري ما الحنان. وهذه وقفة نستفيد منها فائدة، ويش أن كثيرا من الصحابة روي عنهم قول لا أدري في بعض الآيات، بعض الآيات ثبت عن كثير من الصحابة أنهم سئلوا عن معناها ولا بعض الكلمات في القرآن فقالوا لا ندري. وقول لا أدري هذا هو الواجب والفرض على المسلم إذا لم يكن عالما بمعنى شيء في الشريعة، في القرآن أو السنة أو حكم شرعي، فيجب عليه أن يقول هذا صحابة، بل هذا ابن عباس، وما أدراكم ابن عباس، ترجمان القرآن، ذكاه النبي، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا أدري ما الحنان، لا إشكال فيها. تفسير القرآن جاء عن مجموع الصحابة ولم يجي عن واحد، لا يؤخذ تفسير كتاب الله تعالى عن واحد من الصحابة، وإنما عن مجموع الصحابة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واحد منهم حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن وفي كل الأوقات وفي جميع الأحوال، هذا لم يحصل لأحد. لا بد أن يتخلف واحد أحيانا لعذر ألم به، لا يكون في حالة أو لا يكون في وقت أو لا يكون مع النبي في موطن، فيأخذ العلم عن النبي غيره ممن لم يحضر، فهكذا يكمل بعضهم بعضا في نقل الشريعة إلينا، في الإخبار بالشريعة ونقلها إلينا. فابن عباس لم يجد حرجا أن يقول، وهو ترجم أن يقول لا أدري، لا أدري ما الحنان، أو لعله أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فنسيه. هذا قد يقع للصحابة يوم بشر، يسمع شيئا من النبي أو ربما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع مرور الزمن قد ينسى. هذا يقع لكم ولا لا؟ يقع لنا، قد نسأل عن الشيء ومع مرور الأيام والشهور والسنوات دون مذاكرة ولا مراجعة ولا كذا ننسى. فقال لا أدري، لكن غيره ذكر المعنى أن المراد الرحمة. إذا قال الله وحنانا من لدنا وزكاة، انتهى هنا المعطوف مع المعطوف عليه. إذا هذا الكلام كله مرتبط بعضه ببعض، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. ثم قال الله يخبرنا عنه، عن زكريا، عن يحيى، وكان تقيا. كان يحيى عليه السلام تقيا بتوفيق من الله تبارك وفقه الله عز وجل فكان تقيا. روي مما جاء عن بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مما روي عنهم أنه لم يعمل خطيئة قط، يعني لم يقع في معصية في مخالفة للشرع قط منذ أن نشأ، وكان تقيا من التقوى أي كان من أهل التقوى والصلاح بتوفيق الله وتسديده، وبرا بوالديه كان بارا، يقال هذا بر وبار والمعنى واحد، يقال في الوصف فلان بر بوالديه أو فلان بار بوالديه والمعنى واحد يصحان معا، بار على وزن فاعل أصله بارر، وبر على وزن فاعل أصله بارر فاعل، فوقع الإدغام بارر على وزن فاعل، كما نقول فلان فرح بكذا فرح صفة، كذلك صفة نقول بر أصله بارر يقع الإدغام فيقال بر، أو يقال بار على وزن فاعل أصله بار فيقع إدغام إدغام الراء في الراء بار، وبرا بوالديه أي كان محسنا إليهما. قال وبرا بوالديه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا أي متكبرا، الجبار هو المتكبر المعاند، لم يكن كذلك، ولم يكن عصيا لربه. قال كثير من المفسرين جبارا هذا يعود لمعاملته مع والديه، وعصيا يعود لمعاملته مع الله، فلم يكن جبارا أي متكبرا معاندا في معاملة والديه بل كان برا محسنا، ولم يكن عصيا لله عز وجل، ولم يكن عصيا ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، هذا دعاء من الله له، وسلام عليه هذا دعاء الله دعا له بالسلامة، وسلام هذا ممن من الله، دعاء بأن يسلمه الله، سلام من الله عليه متى؟ يوم ولد وقد سلمه الله يوم ولد، ويوم يموت سلمه الله كذلك، بل وسيسلمه الله يوم البعث والنشور، يوم البعث اليوم الذي تشيب فيه الولدان ذلكم اليوم الشديد الصعب العسير، سيسلمه الله عز وجل، بمعنى أمنه الله من يوم المخاوف، يوم الخوف يوم الفزع الأكبر أمنه الله، جعله الله آمنا، قال لي أبشر بالسلامة، كما سلمناك من الآفات عند ولادتك وعند مماتك نسلمك منها يوم البعث والنشور ويوم يبعث حية. ولماذا ذكر يوم البعث؟ قلت لكم لأن الأصل أن يوم البعث النشور يوم المخاوف، ففي يوم المخاوف يكون آمنا مسلما من جميع الآفات، ففيه كناية على أنه يكون من أهل الجنة ومن أهل الفوز والسعادة لأن الله تعالى سيسلمه يوم البعث والنشور. قال ويوم يبعث حيا، إذن هذا ما تعلق بقصة زكريا مع ابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك شرع الله تعالى يبين لنا قصة مريم التي سميت السورة بها، هذه السورة تسمى سورة مريم، سميت بسورة سورة مريم بهذه القصة التي سنذكر الآن. قال ربنا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى آخره، فسميت السورة بها. إذن قال الله في قصتها واذكر في الكتاب مريم، اذكر يا محمد للناس، اذكر مريم في الكتاب أي في القرآن، بمعنى ايش معنى هذا اذكر في الكتاب؟ يقول الله تعالى يا محمد اذكر للناس قصة مريم من خلال القرآن، بمعنى سنوحي إليك بآيات من القرآن فيها قصة مريم فاذكرها للناس، واضح المعنى؟ اذكر مريم أي اذكر خبرها، اذكر قصتها فاش في الكتاب، الكتاب منزل على محمد شو القرآن. ولماذا اهتم الله تعالى بذكر قصتها وكذلك بذكر قصة زكريا وقصة موسى وقصة عيسى؟ لأن هذه القصص كانت تروج عند أهل الكتاب من اليهود كانوا يروجون أو يزيدون فيها ما يزيدون. وبلغ العرب بعض هذه القصص، بلغهم شيء من هذه القصص، فالله تبارك وتعالى قصها في القرآن مزيلا عنها ما يذكرون من المبالغات والخرافات والكذب، فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصص علامة على نبوته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدركها، لم يكن حاضرا فيها، فيما وقع الأحداث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها، ويقصها عليهم دون أن يتعلمها من أحد، يقصها عليهم بخلاف ما قصها أهل الكتاب، بخلاف ما يوجد في التوراة وبخلاف ما يوجد في الإنجيل، بل توجد في القرآن بعض الإضافات والزيادات التي لا توجد هنالك، ولا يوجد في القرآن بعض ما زادوه مبالغة وغلوا وإفراطا منهم في هذه القصص، لا يوجد في القرآن شيء من ذلك، فكان هذا علامة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال الله لمحمد أذكر في كتاب مريم، إذن مريم ماذا يعرب؟ مفعول به، تقدير الكلام أذكر مريم في الكتاب، أذكر يا محمد مريم في الكتاب، ما معنى أذكر مريم؟ أذكر قصتها، أذكر خبرها بإيجاز واختصار، ليس بالتطويل الممل كما يحكي بعض أهل الكتاب ممن يزيدون فيها وينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. أذكر مريم في الكتاب أي أذكر قصتها في القرآن للناس، وعلى رأس هؤلاء الناس ممن يدخل فيهم ابتداء وأصالة أهل الكتاب، لأنهم أعلموا بهذه القصة، فاذكرها لهم فهي أمارة على نبوتك وصدقك. أذكر في الكتاب مريم، أذكر مريم في الكتاب في القرآن، ثم شرع الله يبين قصتها، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ ظرف لما مضى من الزمن، حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واضح؟ أذكر قصة مريم متى؟ حين انتبذت، إذن إذ ظرف لما مضى من الزمن، من ناصب له؟ شكون العامل فيه؟ أذكر، أذكر المذكور، المعنى أذكر قصة مريم متى؟ أذكرها حين وقع لها كذا وكذا وكذا، زمن وقت وقع كذا وكذا، إذ ظرف لما مضى، إذ انتبذت حين انتبذت من أهلها، زمن انتبذت من أهلها. ما معنى انتبذت من أهلها؟ أي اعتزلتهم وانفردت عنهم، اعتزلتهم وانفردت، وسيأتي بيان كيفية الاعتزال ولماذا اعتزلت. مكانا شرقيا، مكانا إلى جهة الشرق، اعتزلت عنهم وانفردت إلى مكان جهة الشرق، مش معدات، لا، هي في البيت، في بيتها وغرفتها، ابتعدت عنهم وسترت واحتجبت عنهم إلى مكان جهة الشرق في البيت، في زاوية من زوايا البيت كما سيتضح لكم إن شاء الله. فاتخذت من دونهم حجابا، اتخذت حجابا بينها وبينهم، ما معنى حجابا؟ حجابا أي سترا تستتر به عنهم، قيل كانت تريد أن تفلي رأسها أو تغير ثيابها أو أن تغتسل أو نحو ذلك، فلذلك جعلت حجابا تستتر به عنهم جهة المشرق في مكان جهة الشرق من بيت أهلها مع أهلها. لما اتخذت من دونهم حجابا أي انعزلت عنهم، ولت وحدها، انعزلت وبينها وبينهم حجاب لتقضي حاجتها، الله أعلم بحاجتها، أو لتلبس ثيابها كذا كذا، فلما انعزلت وانفردت عنهم حينئذ جاءها جبريل. إذا لم يجئها جبريل وهي وسط أهلها، مع أهلها جلس معهم مع الناس، جاءها حينئذ، لا، تركها حتى اعتزلت وانفردت، كانت وحدها في مكان مستترة فيه، في مكان مستترة فيه عن الناس. لما اعتزلت واستترت احتجبت عنهم، حينئذ جاءها جبريل ليخاطبها منفردة بما بوحي الله تبارك وتعالى. قال فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل على الصحيح، قيل أرسلنا إليها روحنا عيسى، لكن هذا فيه تأويل بعيد، أرسلنا إليها روحنا أي عيسى باعتبار الأمد، باعتبار المستقبل، زي ما أرسلنا إليها عيسى بعد القصة التي وقعت أنها سيأتيها جبريل ويقول لها كذا وكذا وكذا، وسيأتيها عيسى أي باعتبار المآل، لكن هذا تأويل بعيد. الصواب أن المراد بالروح جبريل، وجبريل في القرآن في آيات كثيرة يعبر الله عنه بالروح، وكذلك جاء في السنة الصحيحة أحيانا الروح أحيانا الروح القدس والمراد به جبريل. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. ما معنى تمثل لها؟ أي جاءها في صورة بشر، جاءها في صورة إنسان. وبشرا سويا ما معنى سويا؟ تام الخلقة، لم يجئها بصورة البشر، لكن فيه علامة من علامات الملائكة، عنده جناح ولا شيء، صورة على غير هيئة الإنسان، فيها إشارة إلى أنه ملك، في يديه أو رجليه أو رأسه، لا أبدا، جاءها بصورة بشر تام الخلقة كسائر الناس كسائر البشر، لا توجد فيه أي علامة على أنه ملك من الملائكة، مثلا من خلال رأسه ولا يديه جناحيه ولا لا أبدا. واضح؟ هذا معنى بشرا سويا تام الخلقة، خلقة البشرية. إذا تصور لها بتلك الصورة بصورة البشر، ولهذا قالت ما قالت. علاش قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت؟ لماذا تعوذت بالله منه؟ لأنه لم يظهر لها فيه علامة على أنه ملك. لو ظهرت لها علامة على أنه ملك لما تعوذت بالله منه، لكن لم يظهر لها شيء من ذلك، بشر تام الخلقة إنسان. فقالت له لما رأته، وقد كانت امرأة برة تقية صالحة، قصتها معروفة، فقالت لعفتها وطهرها وصلاحها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما معنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت؟ بمعنى إن كنت ممن يتقي الله تعالى فابتعد عني، فإني أعوذ بالله منك. أعوذ بالله بمعنى أحتمي وأعتصم وألتجئ إلى الله أن يحميني منك، أعتصم بالله منك. إن كنت تقيا يعني عندك شوية تقوى والورع، تخاف الله، فيك شيء من خشية الله، فابتعد عني، فإني أعوذ بالله منك. أي لست راغبة فيما تريد، هي خشية أن يريد بها سوءا شرا، لأن هذا هو الأصل. رجل دخل على امرأة في مكان كانت مستترة فيه متحجبة فيه عن أهلها واختلى بها، فالأصل الغالب أنه يريد بها سوءا. واضح المعنى؟ ولهذا بادرت بهذا الكلام، غير شافته مباشرة بادرت بهذا الكلام خشية أن يفعل بها سوءا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن إن كنت تقيا إن شرط، أين الجواب؟ جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام، تقدير إن كنت تقيا أي ممن يتقي الله عز وجل فإني أعوذ بالرحمن منك، يعني فابتعد عني فإني أحتمي وأعتصم بالله منك، أي من سوءك وشرك. وضع المعنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وروي هذا القول غير تعلموه، روي في كتب التفسير، هذا قول قيل به أن تقيا، هذا اللفظ هذا تقي اسم رجل معروف بالشر في زمنهم، كان واحد الرجل معروف بالشر في زمنهم اسمه تقي، فكأنها قالت له إن كنت أنت فلانا الذي يقال له تقي فإني أعوذ بالرحمن منك، بمعنى لأنه لا يعرف عنك إلا شر، ولا شك أنك تريد شرا، لكن هذا قول ضعيف بعيد كما قال الإمام ابن جزي رحمه الله. إذن الصواب أن المراد بالتقي الوصف من التقوى، إن كنت تقيا تتقي الله عز وجل فابتعد عني. إذا لاحظت هذا إن كنت تقيا فيه واحد الإشارة حتى لواحد المعنى آخر، معنى لطيف معنى جميل، اللي هو أنها تذكره بالله تعالى، لأن الإنسان لحظة المعصية قد يتعظ، ربما يتعظ، ولهذا هي لضعفها، هي امرأة وهو رجل، إذا لا شك أنها في الغالب تضعف عن مدافعته، تضعف عن مقاومته، إذ الأنثى في الأصل وفي الغالب أضعف من الرجل. فذكرته، خوفته بالله عز وجل، وهذا الأمر تخوف بالله عز وجل قد يؤثر، قد يؤتي أكله. ولهذا من الأساليب التي يحسن مدافعة الأشرار بها مدافعتهم أحيانا بتذكيرهم بالله عز وجل، صلح أو لم يصلح لا يهم، مدافعتهم بتذكيرهم بالله عز وجل، كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم الغار بالصخرة، يك أحدهم كان يريد أن يأتي المرأة أن يزني بها فذكرته بالله رب العالمين فتركها وامتنع عنها لله عز وجل. إذن ففيه أيضا إشارة لهذا المعنى أن مدافعة الأشرار يمكن أن تكون أحيانا بالوعظ والتذكير بالله عز وجل، فقد يؤثر ذلك في القلوب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لها قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. إذن بين لها أنه ليس بشرا، وإنما فقد تمثل لها في صورة البشر، وأنه لا يريد بها سوءا، هو رسول أي مرسل من الله. قال إنما أنا رسول ربك، شوف إنما أداة حصر، يعني ما أنا إلا رسول مرسل إليك من الله، لست شيئا آخر ولا أريد شيئا آخر، لهذا أتى بالحصر، إنما صيغة الحصر. أنا رسول ربك، معنى رسول، الرسول هو المرسل، الرسول هو، إذا الرسول ربك أي مرسل من ربك، أرسلني الله إليك، مرسل من الله إليك، إنما أنا رسول ربك. طيب لماذا أرسلك الله إليها؟ قال ليهب لك غلاما زكيا، قرئ ليهب لك وقرئ ليهب لك، والمعنى يعني صحيحا، والقراءتان متواترتان. أما على قراءة ليهب فالضمير ضمير الفاعل راجع إلى الرب، إنما أنا رسول ربك ليهب لك ربك غلاما زكيا، ليهب هو أي الله لك غلاما زكيا، فأسند الهبة إلى الله لأنها حقيقة من الله، هبة الولد حقيقة ممن؟ من الله، فأسندها إلى الفاعل حقيقة وهو الله عز وجل. أداء القول أداء على القراءة الأولى. القراءة الثانية ليهب لك، فالفاعل هو ضمير المتكلم، فأسند الهبة إليه جبريل، أسندها إليه، لأهب أنا إليك. طيب ما وجه ذلك؟ الجواب أنه نسبها إلى نفسه لأن الله كلفه بذلك، لأن الله أرسله بذلك، فنسبها إلى نفسه تجوزا مجازا، بمعنى أنا مكلف بذلك، فكأنني أنا أهب لك، باعتباره هو المباشر للهبة. دابا الذي يهبها حقيقة هذا أمر فرغ منه والله، لكن بواسطة جبريل، إذا جبريل وكله الله بأن يهبها ولدا، لأنه هو الذي ينفخ فيها كما سيأتي. فلما كلفه الله بذلك صح أن يسند الهبة إليه باعتباره مباشرا لها، هو الذي يباشر الهبة، هو الذي يقوم بهذا الأمر من الله، فيصح أن يسند الفعل إليه لأهب لك، أي باعتبار كوني مرسلا من الله، أو المعنى أنه قال ذلك حكاية عن الله، هذا معنى صحيح انتبهوا، قال ذلك حكاية عن، كيفاش حكاية عن الله؟ كأنه قال لها إنما أنا رسول ربك، وقد قال ربك إنه يريد أن يهب لك غلاما زكيا، بمعنى كأنه حكى لها كلام الله، الله قال لها، قال لها الله لأهب لك. إذا فالفاعل على هذا ضمير مستتر هو أنا، لكن هذا أنا هو الله، وهذا لأهب كلام محكي بقول محذوف، والمعنى قال الله لك لأهب لك، فهم المعنى؟ فيكون كلام جبريل غير حكاية، حكاية لكلام الله، حكاية كلام الله تعالى، أش قال الله عز وجل، الله تعالى قال لك لأهب لك، واضح المعنى؟ إذن على كل حال قراءتان صحيحة والمعنى واحد، وهو أن الهبة حقيقة من الله، ويمكن أن تسند إلى جبريل باعتباره واسطة وباعتباره مباشرا للهبة بما سيفعله كما سيأتي إن شاء الله. إذن قال لها ليهب لك غلاما زكيا، غلاما هو عيسى، زكيا أي زكاه الله بالنبوة، زكيا هذا وصف، وصف من الزكاة، زكاة النفس، زكي على وزن فعيل، زكي على وزن فعيل، من زكاه الله، بماذا زكاه؟ بالنبوة، ليهب لك غلاما وهو عيسى زكيا من الله بالنبوة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، استبعدت واستدلت على كلامها بالواقع بالعادة التي أجراها الله في الكون، فاستبعادها صحيح وكلامها صحيح باعتبار العادة الجارية، العادة الجارية أن المرأة كتولد بأحد سببين، هذه العادة الجارية، كتولد المرأة بأحد سببين، إما بطريق زوجها أو بطريق الزنا، ولهذا قالت له أنى يكون لي غلام، بمعنى كيف ألد يكون عندي غلام منذ ولم يمسسني بشر أي زوج ولم أكن بغيا أي زانية، كيف يكون الولد وأنا لست هكذا ولست هكذا؟ فبين لها قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. البغي في العربية تطلق على الزانية المجاهرة بالزنا، على الزانية اللي وصلت لواحد الحد أنها صارت تجاهر بالزنا ومعروفة عند الناس أنها زانية يقال لها بغي. أما من زنت مرة ولا كذا خفية واستترت ولم تفضح نفسها ولم يعلم بها أحد لا يقال لها في العربية بغي، وإنما يقال بغي للمجاهرة بالزنا أي التي اشتهرت وعرفت بالزنا. وبغي هذا الوصف، هذا وصف، هذا امرأة بغي على وزن فعول، الأصل دياله بغوي، هكذا الأصل ديال بغي بغوي على وزن فعول. في التصريف يقال اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم أدغمت الياء فياء ثم قلبت الضمة كسرة، الضمة ديال الغين باغو قلبت كسرة وصار بغي، عملا بقوله إن يسكن السابق من واو وياء واتصلا ومن عروض عالية إلى آخره في الصرف. إذا قال الله قالت ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال لها جبريل أجابها الأمر كذلك، يعني الأمر كذلك كما وصفت لك كما ذكرت لك أن الله سيهبك غلاما زكيا، لا مناص ولا مفر من هذا، الأمر كذلك كما وصفت لك. واضح؟ شنو هو كذلك؟ أن الله سيجعل منك غلاما زكيا من غير أب ولا من غير زوج ولا زينا. كذلك الأمر كذلك أي الله تعالى سيجعل منك غلاما دون أب. قال ربك هو علي هين، إذن هو كيحكي لها كلام الله، كيقول لها ربك كيقول لك هذا الأمر علي هين. شنو هذا الأمر؟ أن يخلق غلاما منك من دون أب، هذا الأمر على الله سهل يسير. قال ربك كيحكي لها ماذا قال ربك لك؟ هذا الأمر الذي تعجبت منه واستبعدته لما قلت أنى يكون لي، هذا الأمر هين على الله سيخلق منك غلاما دون أب. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، ولنجعله الضمير راجع للغلام اللي هو عيسى، ولنجعل هذا الغلام، هذا الله كيقول لها جبريل يحكي كلام الله كيقول لها قال لك الله ربك كيقول لك ولنجعل هذا الغلام آية للناس أي علامة للناس على قدرتنا على قدرة الله عز وجل، سيكون هذا الولد علامة وآية للناس على كمال قدرة الله، يعني أنه على كل شيء قدير. ومما يجلي قدرته هنا، مما يجلي قدرته أنه خلق الغلام من المرأة دون أب، وهذا أمر مخالف للعادة مخالف للمعتاد، لم يعرفوه ولم يروه قط وما سمعوا به، فيكون دليلا قويا على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. نعم، قال الله تعالى في هذا الأمر إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن قال ولنجعله آية للناس أي على قدرتنا، ورحمة منا لمن آمن به. إذن شوف جعل الله عيسى آية للناس وجعله رحمة من الله للبشر للناس، آية للناس من حيث ماذا؟ من حيث إنه دليل وأمر على كمال قدرة الله، ورحمة من أي جهة؟ من جهة أن من آمن به كان من الناجين السعداء المفلحين، فكان عيسى آية على قدرة الله للناس وكان رحمة للناس لمن آمن به واتبعه من الناس. قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان ماذا؟ الاسم كان ضمير مستتر، وكان هو أمرا خبر. ما الذي كان أمرا مقضيا؟ خلق خلق الغلام، لأنه قال لها كذلك أي خلق غلام منكما، فقال لها كان خلق الغلام منك أمرا مقضيا أي مفروغا منه، قضى به الله عز وجل. مقضي، شكون اللي قضى به؟ مقضي هذا اسم مفعول، من الذي قضى به؟ الله تعالى. وكان أمرا مقضيا أي قضى به الله عز وجل في علمه الأزلي، وكتب في لوح المحفوظ فهو أمر مفروغ منه. فلما أخبرها بذلك استسلمت، تشبق لها مدخول لما قال لها وكان أمرا مقضيا لا خيار لك فيه، أمر لا يرجع إلى خيارك، استسلمت، نعم استسلمت لأمر الله وانقادت. فنفخ جبريل فيها من روحه كما أمره الله تعالى، فحملت بالولد في بطنها. وهذا الجار والمجرور، أختم بهذه الفائدة، ولنجعله هذا جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، تقدير الكلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله كأنه قال وفعلنا ذلك لنجعله آية للناس. إذا اللام حرف جر وتعليل، ونجعل فعل مضارع منصوب بآن مضمرة كما تعلمون. عن نجر ومجرور هنا اللام هي حرف جر وتعليل والمصدر المؤول. هذا جر ومجرور باش متعلق بفعل محذوف، إذا تقدير الكلام وفعلنا ذلك بذلك بك لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ثم قال فحملته، نرجئه إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وحد تنبيه وحد تذكير أو إخبار تذكير، أخبر الإخوة الكرام الحاضرين وليبلغوا غيرهم ممن يتيسر له ويمكنه الحضور إلى مجلس من المجالس، سنبدأ بمجلس